ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وهو القاهر فوق عباده الغالب على أمره فيهم، ويرسل عليكم حفظة ملائكة جعلهم الله حافظين لكم من الآفات ويحفظون أعمالكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت، هم ملك الموت وأعوانه، توفته رسلنا، ومعنى توفته قبضت روحه، لا يفرطون أي لا يقصرون ولا يضيعون فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ترد ملائكة الموت أرواح العباد بعد قبضها إلى الله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية والتدبر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر شدائدها العظيمة، من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له متضرعين ومخفين، لئن أنجانا أي قائلين لله لئن أنجيتنا من هذه الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة لنكونن من الشاكرين لك على تخليصنا من هذه الشدائد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها من الظلمات ومن كل كرب، والكرب الغم يأخذ بالنفس، ثم أنتم تشركون بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب، والشركاء لا ينفعونكم، فكيف وضعتم هذا الشرك موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من كل جانب، من فوقكم وهو ما ينزل من السماء من البرد والصواعق، أو من تحت أرجلكم وهو الخسف والزلازل والغرق، أو يلبسكم شيعا يجعلكم مختلفي الأهواء، مختلطي النحل، متفرقي الآراء، فرقا يقاتل بعضكم بعضا، ويذيق بعضكم بأس بعض من قتل وأسر ونهب، انظر كيف نصرف الآيات، نبين لهم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة لعلهم يفقهون الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي بيناه لهم بيانات متنوعة. وأخرج مسلم وأحمد رحمهم الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهما، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وكذب به قومك وهو الحق،